نور من القرآن. قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تبارك وتعالى: إن الذين كتبت لهم السعادة والفلاح من أتباع الأنبياء والمرسلين، فمأواهم ومقرهم ومثواهم ومآلهم جنة الخلد ماكثين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ودوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرا واجبا بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى، فله المنة عليهم دائما. ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد والشكر والثناء على نعمة الخلود الدائم كما يلهمون النفس. فعندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ويقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فلا انقطاع لهذا النعيم، ولا انتهاء لهذا الخير العميم. ثم يخاطب تبارك وتعالى رسوله الكريم قائلا له: فلا تكن يا محمد في شك مما يعبد أهل الشرك والكفر الذين حرموا السعادة والفلاح، فإن فعلهم سفاهة وباطل وجهل وضلال، لأنهم إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل من الأوثان والأحجار والأصنام ونحوها، فليس لهم مستند فيما هم فيه أو دليل يستندون عليه إلا اتباع الآباء في الجهالات، وإلا التقليد الأعمى لهذه الضلالات. وسيجزيهم تعالى على ذلك أتم الجزاء وأوفاه وأكمله. فإن كانت لهم حسنات فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة، فهو سبحانه سيوفيهم نصيبهم الذي كتبه الله لهم بدون نقص، نحو نصيبهم من الرزق أو نصيبهم من العذاب أو ما وعدوا به من خير أو شر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.